بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع السابع من ذكريات اليمن، وكنا وقفنا في المقطع السابق عند وجبة الفطور أو الصبوح باللهجة اليمنية، ثم بعد ذلك درس الشروق للشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك بعد انتهاء يعني درس الشروق يبدأ الإخوة بعد ذلك في التوزيع على الحلقات العلمية، وكان هناك عدة حلقات علمية في واقع الأمر يدرس فيها مختلف العلوم الشرعية. فمما أذكره إن كان هناك حلقة لتدريس اللغة العربية، تدريس النحو، وكان هناك حلقة يقوم عليها الأخ رضا أبو عبد الله الأقصري، وطبعا من مدينة الأقصر، وتكلمنا عنه في المقطع السابق، وبما أنه كان مستفيدا في اللغة لأنه كان من خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعادة ما يكون خريجو هذه اللغة متمكنين في اللغة، فكان يدرس كتاب أو يدرس كتاب قطر الندى وبل الصدى للشيخ محمد، يعني بشرح وتعليقات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله تعالى. ويعني أنا تشرفت بالحضور في يعني حلقة الأخ رضا، وكانت هناك فوائد صراحة طيبة، وكان لابد على طالب العلم أن يكون معه القلم والدفتر بحيث يسجل الفوائد أو الملاحظات التي تعطى خلال الدرس. وصراحة كان هناك اهتمام بكتب ابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله تعالى، الذي ألف هذا الكتاب وألف غيره من الكتب يعني اللغوية. وكان كما ذكرت الأخ رضا كان يعني محبا للمزاح، وكان مبتسما، وكان يداعب الطلاب من وقت إلى آخر أثناء الدرس. أيضا كانت هناك حلقة أخرى للمبتدئين في اللغة أو في النحو، وكان بيدرس فيها كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية أيضا للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله تعالى. وكانت هذه الحلقة للمبتدئين، ويعني مبتدئين في اللغة، وكان يعني بيكون فيها بعض الطلاب صغار السن أو كبار السن ممن لم يدرسوا اللغة أو لم يعني يستفيدوا في علم النحو. وكان الأخ الذي يقوم بإلقاء المحاضرة كان يشترط حفظ متن المقدمة الأجرومية حتى يسهل بعد ذلك التعليق عليها أو شرحها، سواء من كتاب الشيخ محمد محي الدين عليه رحمة الله أو من بعض الفوائد التي يقوم الأخ بتجميعها ثم بعد ذلك إعطائها للطلاب. كذلك من ضمن الحلقات التي كانت تعقد في ذلك الوقت بعد الشروق، بعد درس الشروق وبعد الإفطار، كانت هناك حلقة في علم المصطلح. وكان يعني من ضمن الحلقات اللي كنت صراحة مهتما بها، وكنت يعني أحاول الالتزام في الحضور فيها، حلقة شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. أما الباعث الحثيث الذي يشرح هذا الكتاب فهو للشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب تحديدا يعني شرح أكثر من مرة في المركز عند الشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى، وكان في كل مرة تكون هناك فوائد مختلفة، وكان في كل مرة يقوم بتدريسه أخ يعني مختلف عمن قام بشرحه قبل ذلك. صراحة أنا من ضمن الدروس التي حضرتها كان شرح للباعث الحثيث، كان الأخ أبو أيمن، يعني حفظ الله تعالى، أنا لا أدري هو أين الآن، ولكن هذا الأخ يعني كما ذكرت من قبل كان هادئا جدا وكان طيبا وكان صوته منخفضا، ويعني كانت فيه صفات يعني أعجبتني كثيرا، وحضرت له بعض الدروس في شرح كتاب الباعث الحثيث. وأذكر أن الأخ أبو أيمن سافر إلى بلاد الحرمين، فأتى أخ آخر مغربي كان من المغرب، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن الأندلسي، أنا أتذكر كنيته إلى الآن. وهذا الأخ قام بعد ذلك بإعادة شرح كتاب الباعث الحثيث، وأنا حضرت له بعض المحاضرات وبعض الدروس أثناء شرحي لهذا الكتاب، ويعني كانت هناك فوائد أيضا يذكرها من وقت إلى آخر، وكنا إما نعلق على هامش الكتاب وإما نقوم بكتابة هذه الفوائد والملاحظات في دفتر خاص بالشرح الخاص بالكتاب. أيضا كانت هناك حلقة أخرى لمن هم يعني أقل في المرتبة العلمية، لمن كان مبتدئا في علم المصطلح، كانت هناك حلقة أخرى يدرس فيها كتاب المنظومة البيقونية للبيقوني عليه رحمة الله تعالى، بشرح الأستاذ الشيخ حسن محمد المشاط عليه رحمة الله تعالى. وكانت هذه الحلقة للطلاب المبتدئين، وكان شرطا أيضا أساسيا أن يقوم الطالب بحفظ متن المنظومة البيقونية حتى يسهل بعد ذلك الشرح على هذه المنظومة. وطبعا المنظومة البيقونية هذه، من أراد أن يستفيد في علم المصطلح لابد أولا أن يبدأ بها حتى يعني يؤسس العلم المصطلح ويعرف يعني الأمور الأساسية فيه، ثم بعد ذلك يتوسع من خلال شرح المنظومة البيقونية. ويعني صراحة أنا كان الكتاب بتاع التقريرات السنية، إن لم يخني التعبير، التقريرات السنية بشرح المنظومة البيقونية للأستاذ حسن محمد المشاط عليه رحمة الله تعالى، يعني كانت فيه فوائد جمة وكانت فيه فوائد كثيرة. ويعني أنا كنت أول مرة أطلع على هذا الكتاب، لم أطلع عليه من قبل، يعني أعجبني الأسلوب الذي كان الشيخ عليه رحمة الله تعالى يقوم به في توصيل المعلومة للقارئ. وكنت أريد الحصول على نسخة من هذا الكتاب، أذكر يعني لا أذكر تحديدا إن كنت اشتريت نسخة منه أو لم أجد تقريبا في السوق نسخة من هذه من هذا الكتاب، التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وفي نفس الكتاب أيضا بعد التقريرات السنية هناك منظومة أبي إسحاق الألبيري الأندلسي في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة. فكانت صراحة النسخة يعني قيمة من الكتاب التي يشرح فيها الشيخ المنظومة البيقونية. أيضا كانت هناك حلقات أخرى في علوم مختلفة مثل أصول الفقه على سبيل المثال، كانت هناك حلقة في شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، وهذه طبعا تكون للطلاب يعني المستفيدين في علم أصول الفقه. ويعني كان مما لفت انتباهه من الذين قاموا بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ أبو حفص ابن العربي، الشيخ سامي العربي حفظ الله تعالى ونفع بعلمه، كان مستفيدا جدا في أصول الفقه، لأني تعرفت عليه بعد ذلك حينما أتى إلى دار الحديث بمأرب. ثم أيضا يعني قدر الله أننا كنا سكننا بعد ذلك في مدينة صنعاء، وكنا نتزاور من وقت إلى آخر. وصراحة يعني كان متينا في هذا الفن، وكان مستفيدا، حتى أنه قام بطبع الشروحات الخاصة به على هذا الكتاب، وأيضا يعني له كتب أخرى يعني أعلى وأقوى في علم أصول الفقه. أما الطلاب المبتدئون فكانت لهم حلقة يدرس فيها كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله تعالى، وهذه الحلقة أيضا تكون للطلاب المبتدئين في علم أصول الفقه. أما في مجال العقيدة فكانت هناك حلقة، وهذه الحلقة صراحة كانت مميزة وتشرفت أيضا بالحضور فيها. كانت حلقة أخينا أبي داود حفظ الله تعالى، أبي داود الدمياطي، وهذا الذي أتى ذكره حينما كنت أتحدث في اليوم الأول أو في الليلة الأولى حينما حضرت إلى مركز الشيخ، وكان جالسا مستندا على الحائط بجوار الشيخ، وكان يشترك مع الشيخ في بعض الملاحظات وبعض التعليقات. الأخ أبو داود كان يدرس العقيدة، وكان في حلقته كان يشرح معتقد أهل السنة والجماعة، وكان يعتمد على عدة كتب في واقع الأمر، يعني لم يكن يشرح كتابا واحدا، وإنما كان يجمع المادة العلمية من أكثر من كتاب يقوم بشرحها للطلاب، ثم بعد ذلك يمليها كتابة على طلابه، والطلاب يكتبون خلفه الفوائد التي قام بتجميعها من عدة كتب. ودرسه صراحة كان دسما، وكان يعني مليئا بالفوائد، ومن يجلس لا محالة لابد أن يستفيد من علم أخينا أبي داود حفظه الله تعالى. أيضا كانت هناك حلقة أخرى للمبتدئين في العقيدة أو المعتقد، فكانت هناك حلقة لشرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله تعالى أيضا، ويعني كانت يعني تعطى الفوائد من كتاب الشيخ ومن التعليقات الموجودة في الكتاب. هكذا يعني عدة حلقات تنتشر، وبطبيعة الحال هذه الحلقات تكون في الفناء الخلفي للمسجد. طبعا الكل جلوس على الأرض، الأرض كانت شبه رملية، الحلقات كلها تكون على الأرض، ويكون الشيخ أو المحاضر إما في وسط الحلقة أو في طرف الحلقة على حسب المكان الجالسين فيه. وأيضا وجبة الإفطار كانت على الأرض، يعني الحلقات التي تتكون عند الإفطار تكون على الأرض، الطعام يوضع على الأرض، الجلسة بالكامل تكون على الأرض. طبعا لم تكن هناك إمكانيات لوجود مثلا مناضد للطعام أو مقاعد مثلا للطلبة أو مبنى مخصص مثلا لقاعة للطعام أو قاعة لإلقاء الدروس، لم تكن هناك إمكانيات لهذا الأمر كله، فكان الأمر بسيطا جدا، ويعني يعني لم تكن هناك إمكانيات تذكر تقريبا يعني حتى تساعد في طلب العلم، ولكن على الرغم من ذلك فكان المكان أشبه بخلية نحل. الحلقات يعني في أكثر من مكان، الإخوة المستفيدون يقومون بالشروح وبالمحاضرات، والطلبة من خلفهم يسجلون الملاحظات، وبعد انتهاء الدرس أو الحلقة تكون هناك الأسئلة والإجابة على هذه الأسئلة. هكذا تستمر الدروس وتستمر الحلقات حتى قبيل الظهر، قبيل وقت الظهر، قبل الظهر يعني بحوالي ساعة يعني أو أقل أو أكثر قليلا تنتهي الحلقات. وبعد انتهاء الحلقات بعض الإخوة يذهبون من أجل القيلولة، وكان هناك يعني قيلولة بعض الإخوة يقيلون قبل الظهر والبعض الآخر بعد الظهر، كل على حسب عادته وعلى حسب وقته وراحته. منهم من يذهب إلى النوم والقيلولة، ومنهم من يذهب لتبييض المحاضرات وتجهيز المحاضرات، والإخوة المتزوجون يذهبون إلى أهلهم، يذهبون إلى بيوتهم، والإخوة العزاب إما يعني ينشغل بتبييض ما كتباه أو بترتيب المكان الذي يجلس فيه أو الذهاب إلى المكتبة إن كان يعمل في بحث معين إن كان يعمل في بحث معين يذهب إلى المكتبة ويقوم بتجميع الكتب التي يبحث فيها. وطبعا المكتبة كانت عامرة بأصناف كثيرة من الكتب، وربما يأتي الحديث عن المكتبة فيما بعد إن شاء الله. هكذا يستمر الأمر حتى وقت أذان الظهر، ومع الأذان الظهر يبدأ الإخوة في القدوم إلى المسجد من أجل الوضوء والاستعداد للصلاة. وبعد الانتهاء من الصلاة يكون هناك درس رئيسي. طبعا الصلوات الرئيسية عقب كل صلاة هناك درس رئيسي، يعني الدروس الرئيسية إما يعطيها الشيخ أبو الحسن نفسه أو يعطيها من ينوب عن الشيخ أبي الحسن حفظه الله. فأذكر في ذلك الوقت كان بعد صلاة الظهر كان هناك درس رئيسي في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير عليه رحمة الله تعالى. وكان الشيخ يعني طبعا كان هناك تعليقات على بعض الأحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف أو التي يكون فيها علة حديثية. وأذكر إن الشيخ تقريبا يعني أتى على كتاب تفسير ابن كثير كاملا، شرحه كاملا، وتم التعليق على معظم الأحاديث الموجودة فيه. لا أدري إن كان الشيخ طبع يعني يعني كتاب التفسير ابن كثير بتعليقه وبتخريج أحاديثه أم لا، ولكن الشيخ يعني كان له مجهود كبير جدا في يعني تخريج أحاديث الكتاب والتعليق والشروحات على الكتاب. بعد الانتهاء من الدرس كما حدث في الصباح يقوم أحد الإخوة المسؤول عن المطبخ بالدق على الشباك الحديدي للمسجد ويقول غدا غدا، طبعا مقصود به وجبة الغداء. فيتوجه الطلاب كما حدث في الصباح، يتوجهون إلى الفناء الخلفي للمسجد وينقسمون إلى حلقات طبعا على الأرض، وكل حلقة تتكون يعني ما بين الخمسة إلى الثمانية طلاب يجلسون في شكل حلقة. ثم يأتي الطعام في صينية كبيرة فيها الأرز، والأرز طبعا كانت وجبة رئيسية في الغداء، وفوق الأرز توضع البطاطس، يفترض أنها بطاطس بالصلصة الحمراء، ولكن أحيانا البطاطس تكون بصلصة حمراء وأحيانا تكون بصلصة يعني بيضاء. ويعني من الطرف ومن الأشياء يعني العجيبة إن في بعض المناطق في مأرب حينما يقومون بطبخ البطاطس يطبخون البطاطس بقشرها، وأنا لاحظت هذا حينما ذهبت إلى جبل مراد من أجل التدريس هناك، ودعيت إلى بعض الأماكن في الطعام، فوجدت أنهم يطبخون البطاطس بالقشر، يعني لا يقومون بإزالة القشر من البطاطس، لا البطاطس تطهى بالقشر ويعني ويأكلون كذا بطريقة عادية، يعني بالنسبة لهم هذا أمر طبيعي جدا وأمر عادي جدا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك يوضع فوق البطاطس على حسب ما يتيسر، إن كان هناك لحم توضع بعض قطع اللحم فوق الأرز والبطاطس، وإن لم يكن هناك لحم قد يكون هناك دجاج فتوضع بعض قطع الدجاج فوق الأرز والبطاطس من الأعلى. ثم يبدأ الإخوة في الطعام. وطبعا يعني لم يكن كل الإخوة ملتزمين ب يعني آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام، ففي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يأكل بثلاثة أصابع. فأنا طبعا يعني بما أني جديد في المكان، ويعني بما أني في مكان يعني يدرس فيه العلم و تدرس فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت حريصا على تطبيق السنة بقدر ما أستطيع. فبدأت أكل بثلاثة أصابع، ففوجئت إن الإخوة من حولي يقومون يعني بالأكل بالخمسة أصابع وبكفيهم بالكامل، يعني يأخذون الأرز ثم يأخذون البطاطس ويقومون بتعجين الأرز مع البطاطس بكفيهم ثم يضعونه في فمهم مباشرة. ليس هناك أي تطبيق لمسألة الأكل بثلاثة أصابع، يأخذون الأرز مع البطاطس ثم يعجنونه على شكل الكرة هكذا ثم يوضع في الفم مباشرة. فأنا كنت أتعجب من طريقة الأكل، لأني أول مرة أشاهد يعني شخصا يأكل بيده بهذه الطريقة. ف يعني أيضا من المواقف الطريفة أني أحاول أطبق السنة، فأخذ بثلاثة أصابع كمية قليلة جدا، ثم أخذ قطعة من البطاطس واللحم. بطبيعة الحال الجميع بدأ باللحم، ويعني إن استطعت أن تأخذ قطعة من اللحم تكون بطلا، يعني إن أدركت شيئا من اللحم. فبمجرد ما وضعت مرة ثم مرة، وفي المرة الثالثة فوجئت بأن الطعام قد انتهى. يعني الإخوة من سرعة ما يأكلون، وبما أنهم يأكلون بأصابعهم الخمسة وبكفهم أيضا، فصراحة أنا وجدت أن الأكل قد انتهى تماما، وأنا يعني بطبيعة الحال لم أشبع. يعني أنا بما أني ضيف، ويعني كنت مستحيا يعني من المكان ومن الإخوة، فسبحان الله قمت من على الطعام لم أشبع تماما، والمطبخ أيضا كان الطعام قد انتهى، لأن الطعام بيصنع على يعني قدر الطلبة، فيعني كان الطعام قد انتهى. فيعني حاولت أسأل بعض الإخوة، قلت لهم ألا يوجد مكان هنا لبيع الطعام مثلا، بحيث أن أنا أشتري طعام أكله. ففوجئت بأن المكان عديم يعني الخدمات، لا توجد خدمات. يعني الخبز مثلا لا يوجد مكان لبيع الخبز، لا يوجد مكان مثلا لصنع الطعام أو لإعداد وجبات تباع، وإنما كان هناك كشك صغير بجوار المسجد كان يمتلكه أحد الإخوة اليمنيين، ولا يبيع فيه إلا الأشياء المعلبة، يعني مثلا البسكويت، مثلا جراكن الزيت، بعض الحلويات، أشياء بسيطة جدا يعني. فاضطررت إن أنا أشتري بعض البسكويت مع بعض العصير، وأكملت غذائي في ذلك اليوم بالبسكويت وبالعصير. وتعلمت من هذا الموقف، ويعني من محاسن الأقدار أني كنت مصطحبا معي في أغراضي ملعقة. يعني أمي عليها رحمة الله تعالى كانت نصحتني بأخذ ملعقة وشوكة وسكين صغيرة لأني ربما أحتاج إليها. ففي اليوم التالي مباشرة اصطحبت بالملعقة معي، وكانت هذه نصيحة من أحد الإخوة اليمنيين، وأعتقد أنه كان من عدن أو من حضرموت، نصحني وقال لي إن كان هناك ملعقة فاحضر معك الملعقة في المرة القادمة حتى تستطيع أن تتناول طعام الغذاء. وبالفعل فعلت ذلك، ويعني استطعت بفضل الله تبارك وتعالى أن أحصل على يعني الوجبة الطعام، واستطعت أن أتناول الطعام. وهذا يعني له موقف آخر يتبعه بعد ذلك. كان الموقف هذا مع الشيخ أبي الحسن يعني شخصيا، حينما حضر ضيوف، وطبعا الضيوف عادة حينما يحضرون يكونون في الديوان، لأن الديوان هذا مخصص للضيوف، وأنا كانت إقامتي في الديوان، فكان الطعام يوضع في الديوان من أجل الضيوف، وأنا بطبيعة الحال أكون موجودا في هذا الوقت في الديوان. فالشيخ كان جالسا ووضع الطعام، وأنا كنت يعني أمام الشيخ، فالشيخ لاحظ أني أقوم بإخراج الملعقة من جيبي، كلما أتى وقت الطعام أحرص على وجود الملعقة في جيبي، فلاحظ أنني أقوم بإخراج الملعقة ثم أبدأ أكل بالملعقة، وأنا كنت الوحيد في المكان الذي يتناول الطعام بالملعقة. فالشيخ سألني: ما هذا يا أبا عبد الله؟ وطبعا الشيخ كان ينادي الأشخاص بالكنية، لأن كل الإخوة تقريبا في المكان يعني ينادون بعضهم البعض باستخدام الكنية، وتقريبا لم نكن نعرف أسماء بعضنا البعض إلا عن طريق الكنية. فأخبرته، قلت له يعني أنا لا أستطيع أن آكل يعني لست معتادا على تناول الطعام بهذه الكيفية، فأفضل الأكل بالملعقة. فالشيخ ضحك وابتسم وذكر فائدة، هذه الفائدة ما زلت أذكرها إلى الآن، إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ذكر أن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة. الأكل بالملعقة في الطعام أقرب إلى السنة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول الطعام بثلاثة أصابع، وأنت حينما تمسك الملعقة أيضا تمسكها بثلاثة أصابع، فأنت كذا اقتربت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشيخ أيضا كان يأكل بيده بنفس الطريقة، يعني بالخمسة أصابع ثم يعجن الطعام هكذا ثم يوضع في الفم. فالشيخ ذكر هذه الفائدة وقال إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان طبعا في ذلك الوقت ما زال على قيد الحياة، قال إن الشيخ الألباني يقول إن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة. وقال يا إخوة، من يريد ملاعق نحضر له ملاعق. فبعض الإخوة بالفعل وكأنه منتظر هذا الأمر فبدأوا يطلبون الملاعق، وبدأت أجد في حلقات الطعام بعد ذلك الإخوة يحملون الملاعق أثناء الطعام، وكنت في كل مرة أشاهد أخا يحمل ملعقة ويأكل بها كنت أبتسم، ويعني يعني أذكر أني كنت سببا في انتشار يعني الأكل بالملعقة في المكان بعد الفائدة التي ذكرها الشيخ. يعني حتى لا يطول بنا الكلام، يعني أتوقف عند هذا الأمر وأواصل بمشيئة الله تبارك وتعالى بقية الدروس التي تكون بعد ذلك، يعني في العصر والمغرب والعشاء، في المقطع القادم بمشيئة الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.